إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أحبتي في مطلع هذا اللقاء أرحب به أبلغ ترحيب، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا السلام. أيها الأحبة، نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم. هذا هو الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أن هنالك شخصا يريد أن يسعى لها بأن يوظفها في إحدى الوظائف أو الأعمال، وقال لها أشترط عليك إن أردت هذه الوظيفة أن تدفعي لي مبلغا وقدره 15,000 ريال، وذلك عندما تصبح الوظيفة وظيفة رسمية. تسأل وتقول هل هذه الوظيفة أو هل هذا المبلغ يعد من الرشوة أو أنه ثمن لتعقيبه وسعيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، فان ما ذكرته السائل هذا من الشفاعة، اخذ اجرة على الشفاعة، اخذ مال على الشفاعة، والشفاعة لا يؤخذ عليها لا يؤخذ عليها شيء من المال. جاء في حديث وان كان في اضافة ان من شفع فأعطي شيئا قد اتى بابا من الربا. مقصود أنه لا يجوز الأخذ على الشفاعة، هذا لا شك أنه من أكل المال بالباطل. ولكن لو كان الإنسان مثلا يسعى ويبذل جهده ويأخذ أتعابه وأجرته مقابل أجرة السيارات ذهابا وإيابا فلا بأس، يعني أجرة أتعابه يعني المعروفة، ما يأخذ هذا المقدار 15,000، هذا شك أن هذا من أكل المال بالباطل، فلا يجوز، لأنه أخذ مال على الشفاعة. الشفاعة يفعلها المسلم بوجه الله، لا يأخذ عليها مالا. نعم. اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، الأخت السائلة الكريمة تقول أنها أحرمت ونوت أداء العمرة واشترطت وقالت إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، وحصل أن حبسها حابس وحصل بعض المعوقات التي لم تمكنها من أداء عمرتها، فهل يلحقها في ذلك شيء؟ المحرم بحج أو عمرة يحرم ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، وإذا كان خائفا، يعني كان مريضا أو خائفا من أنه لا يستطيع إكمال حجه وعمرته فإنه الشرط، فيقول وإن حبسني حابس المحل حيث حبستني، وإن حبسني حابس المحل حيث حبستني. والأصل في هذا حديث رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا وجعة، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا كانت الأخت السائلة يعني خائفة من عدم إكمال عمرتها ثم اشترطت ثم حصل لها معوقات ولم تستطع إكمال عمرتها، فإن تتحلل لك عليه، لأنها استثنت هذا على ربها. أما إذا لم يكن الإنسان خائفا فالصواب أنه لا يشترط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، لا يشترط، ويحسن الظن بربي عز وجل. لكن كان خائفا من عدم إكماله لسؤاله، مثلا يخشى أن يمنع أو يخشى من مرض، فلا بأس أن يشترط. وإذا اشترط في هذه الحالة وعجز عن إكماله الحج والعمرة فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت الكريمة فضيلة الشيخ أيضا تسأل تقول: الركعات الأربع قبل صلاة العصر هل تصلى بعد رفع الأذان أم قبل ذلك؟ أربع ركعات التي قبل العصر تصلى بعد دخول الوقت، سواء كان قبل الأذان أو بعد الأذان، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت يكون بعد الأذان، وإذا تأخر المؤذن ودخل الوقت وصلاها فإنه حصلت السنية. والحديث حسن لا بأس به، وقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. الحديث هذا حسن، إن كان بعض الرواة ضعفا، لكن الصواب أنه حديث حسن. يستحب للمسلم أن يصلي أربع ركعات قبل العصر، يعني بعد دخول الوقت، سواء كان بعد الأذان أو قبل الأذان، المهم دخول الوقت. إذا دخل الوقت صلى رجل كان أو امرأة. نعم. الأخت الكريمة فضيلة الشيخ تسأل وتقول: المصلي عندما يصلي ويمر به في صلاته آية من آية الرحمة في كتاب الله جل وعلا، فهل يسأل ربه الرحمة أم أن هذا فقط مختص بمن يقرأ القرآن في خارج الصلاة؟ هو يستمعه، هو في الصلاة يصلي شيخ. إذا كان يصلي، نعم، هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل، قالوا على في صلاة الليل كان إذا مر بآية فيها تسبيح وقف وسبح، وإذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعود، هذا كان في صلاة الليل. أما صلاة الفريضة وسنة الرواتب فهي مبنية على التخفيف، ما كان النبي يفعل هذا في الفرائض، يعني مبنية على التخفيف، إنما كان يفعل هذا في صلاة الليل. وكذلك إذا كان خارج الصلاة ويقرأ القرآن ومر بآية رحمة وقف يسأل حسن، هل هناك ومر بآية عذاب وقف يتعود فلا بأس، لكن في صلاة الفريضة وفي السنة الرواتب هذه مبنية على التخفيف، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل هذا في الفريضة، انما كان يفعل هذا في صلاة الليل لأنها صلاة طويلة. هل هناك ضابط فضيلة الشيخ معين للتوقف للتسبيح وطلب الرحمة وكذا؟ لا، هو آية الرحمة مثل مرة بقول إن الذين كفروا بآياتنا سكنوا فيه النار كلما رضي جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقد قال تعوذ بالله من النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقفوا وسأل الله من فضله، اللهم صل اللهم اجعلني من أهلها، اللهم يدخلك الجنة. وإذا مر بآية التسبيح تسبح بحمد ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقف وسبح ونزه الله. حتى الشيخ لو كان خلفه جماعة يصلون، إيه هذا في صلاة الليل صلاة سنة مشروع. أحسن الله إليكم. وإذا وقف الإمام ويسأل فيشفع المأموم أيضا، يعني يسأل فيه سكت الإمام يسأل المأموم يشفع المأموم أيضا كذلك، يسأل الله داعية الرحمة ويتولى داعية العذاب. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل لو سمحت؟ تفضل. فضل الشيخ، الأخت الكريمة تسأل عن أهم الأسباب المعينة على صيام التطوع. الصيام؟ صيام التطوع. على الصلاة. صيام التطوع. صيام. نعم. كالأيام البيض مثلاً أو اثنين وخميس. الاستعانة بالله عز وجل والعزم والجازم وتذكر ما عد الله تعالى للصائمين من الفضل العظيم، أن صام وتذكر الحديث التي وردت في هذا، وأن الصوم يوم الخميس يوم أن يترض فيه ما الأعمال على الله، يقول أنه أحب أن يعرض عمري وأنا صائم. وكذلك الصيام ساتين من كل شهر أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من صام ساتين من كل شهر فكأنما صام الدهر كله للحسنة بعشر أمثالها. وتذكر أيضا ما جاء في حديث من صام يوما لله، من صام يوم في سبيل الله فعد الله وجهه وعلى النار 70 خريفا. فإذا تذكر الإنسان هذا الحديث وهذا الفضل العظيم الذي رتب على الصيام واستعان بالله عز وجل، وكذلك أيضا صار له من يعينه من إخوانه ومن أهل بيته ومن أقاربه ومن أولاده ومن بناته فعلوا بالله، فهذا من الأسباب التي تعين الإنسان وتشجع على ذلك. نعم. الأخت الكريمة لنا سؤال آخر فضيلة الشيخ، تقول: فيما لو صلت في الليل ثلاث أو أربع ركعات فهل يعد هذا منها قياما؟ نعم، يعد من قيام الليل. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء والسنة الراتبة إلى طلوع الفجر. وقال بعض العلماء إن أيضا صلاة بين العشاءين من صلاة الليل بين المغرب والعشاء، وأقل ركعة، أقل صلاة الليل ركعة وهي وتر، وهذه كمان ثلاث ركعات، ثم صلاة الليل ثم صلاة الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في الغالب 11 ركعة، وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. جاء في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في 13 ركعة كما في الصحيحين وغيرهما. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وأوتر بتسع أيضا. فهذه صلاة الليل سبع وتر أقلها ركعة وتر وأدنى ثلاث ركعات ثلاث ركعات وإذا زاد فهو خير. والأصل 11 ركعة ثلاث ركعة 13 ركعة مع الطمأنينة والإطالة في الركوع والسجود. وإن كان لا يشق عليها الإطالة فإنه يزيد في الركعات. الصحابة رضي الله عنهم أوتروا 13 ركعة وأوتروا صلوا تراويح 20 ركعة ولو 10 ركعات. نعم جزاكم الله. فإذا فات يا شيخ قضتها في ضحى اليوم التالي؟ لا إذا فات إذا كان سدوتا ثم فاته فإنه يقضي في الضحى ولكن لا يقضيها وترا وإنما يشفعها بركعة. إذا كان وتر بثلاث ركعات يصلي أربع ركعات سلامي. إذا كان وتر بإحدى عشرة ركعة يزيد ركعة يصلي تنتي عشرة ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ثبت في الصحيح من إحدى عشرة ركعة فإذا غلبه نوم أو وجع حل بين العار تنتي عشرة ركعة. أحسن الله عليكم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا حاجة حياك الله تفضل. الحال الشيخ أنا مقيم في الرياض وأبغى أروح المدينة للزيارة. نعم. ومن المدينة أبغى أروح مكة للعمرة. أحرم من ميقات هذه المدينة؟ نعم إذا زرت المدينة. أيوة. زرت المسجد النبوي. نعم. ثم أردت العمرة فإن كل حكمكم أهل المدينة تحرم من الدار علي ميقات أهل المدينة. أيوة جزاك الله خير. هل يجوز الحلف بالمصحف؟ لا الحلف لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته والقرآن كلام الله. المصحف فيه كلام الله وفيه غيره. المصحف فيه كلام الله وفيه الحبر وفيه الورق وفيه كتابة يعني لا يجوز الحذف كتابة الكاتب في المصحف ما تحلف المصحف لكن تحلف بكلام الله الله وأسمائه وصفاته. المصحف فيه كلام الله وفيه غيره. جزاك الله خير وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تسأل تقول أنهن يخرجن مع عدد من الأقارب فيصلين عند دخول وقت الصلاة يصلين جماعة وتأمهم إحدى هؤلاء النساء وتصلي الصلاة الجهرية وتصلي الصلاة السرية كما يصليها الرجال تماما فهل هذا مما يجوز يا شيخ؟ لا بأس تصلي النساء جماعة فأمهن واحدة لكن تكون الإمامة في وسطهن ما تتقدم تكون الإمامة وسطهن في وسط الصف الأول. نعم ولا الصف الأول ولا تتقدم. وإذا كان صلاة جهرية لا بأس أن تجهر إذا كان نساء وليس عندهم الرجال ولا حرج تجهر في الصلاة الجهرية. نعم. وتسير في الصلاة السرية. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ الأخت تسأل وتقول أن والدها وللأسف الشديد لا يصلي وعنده عدد من المعاصي التي يرتكبها وقد نتج عنها فراق بين الأم السائلة الكريمة وبين أبيها تقول أنها تدعو الله جل وعلا في صلاتها وتقول اللهم إن كان في بقاء والدي خير في هذه الحياة أن تبقي وإن كان لا خير فأن تأخذ روحه أو تبعد فهل في دعائها هذا اعتداء؟ لا ليس على ذلك بل الواجب عليها أن تدعو له بالهداية. الله تعالى قال إبراهيم قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. تدعو له بالهداية مع النصيحة مع بذل الأسباب في نصيحته تنصحه وتتلطف معه لأن الوالد حقه عظيم حقه كبير عليها أن تتلطف مع والدها وتخاطبه بالخطاب اللين وتقول يا والدي يا ولدي ترك الصلاة على كفر ترك الصلاة يفضي إلى النار وأنا أخشاك من النار وأحب لك الخير وأخشى أن تكون من أهل النار وتناصحه وتدعو له بظهر الغيب تدعو له وتخلص له الدعاء ولا سيما في أوقات الإجابة في آخر الليل وبين الأذان والإقامة أو في السجود وفي آخر ساعات من يوم الجمعة وعند صوت الخطيب يوم الجمعة وتحضر قلبها وتتوسل الله بين أسماء الحسنى وصوت الله أن يهدي والدها. أبو هريرة رضي الله عنه دعا لوالدته ودعا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لوالدته فدعا الله وإبراهيم دعا لوالده ما ينبغي له يدعو عليه هذا ما يقول ولا تقول إن كان وإن كان تدعو له بالهداية نسأل الله عليه ومع بذل النصيحة وكذلك أيضا تطلب من الناس الطيبين الذين يقدرهم والدها أن ينصحوه إذا كان له والد يقدره أو كان له أخ كبير يقدره أو كان له عم أو جار أو كذلك مع إمام المسجد او مع الدعاه الطيبين او مع رجال الحفظ رجال الحياه تخبره ينصحونه ويذكرونه بالله تهدينا بعض الاشرطه والكتيبات التي لعله يقرا اذا كان يقرا او تسمعه بعض الاشرطه المفيده لعل الله يهديه تبذل الاسباب في هدايته بعد الدعاء واللهج بالدعاء وسؤال الله ان يهديه هذا الواجب عليه. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تقول أن الله قد وفقها للابتداء في حفظ كتاب الله جل وعلا وقد حفظت الآن ما يقارب 7 أجزاء. تقول أنها لا تعرف تفسير كثير من الآيات والمعاني ولديها بعض الأخطاء في الكلمات وفي الألفاظ. تقول هل أستمر في حفظي أم أكتفي بهذا وأحاول إيجاد التفسير والمعاني والألفاظ؟ تستمر في الحفظ والحمد لله لأن حفظها كلام الله وقراءة كلام عبادة لهذا كله حصر وحصر بأشياء ثانية. جاء في حديث مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت ألف لام ميم ألف حروف في حسنة يتقطع الله يتقطع العظيم. تستمر في قراءتها ولو كانت تتعجع ولو كانت لا تنضبط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لدعوه الشيخان عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعب فيه وهو عليه شاق له أجره. هو الشيخان البخاري في الصحيحين هذا فضل عظيم. يعني لي يقرأ القرآن عليه شاق له أجره أجر القراءة أجر مشقة يتسبب في قراءته ومع ذلك تحاول أن تفهم بعض المعاني تقرأ كتب بعض كتب التفسير في وقت آخر لو قد واسع في وقت تحفظ وتقرأ وفي وقت تتفهم المعاني وتقرأ بعض الشروع بعض التفاسير وتسأل عما أشكل عليها فهذا له وقت هذا له وقت الحمد لله. الشيخ الأخت الكريمة أيضا لها سؤال أخير وتقول بأنها تعاني من مرض فقر الدم أو الأنيميا وأنها يعني تعاني كثيرا وتشعر بآلام شديدة جدا فتدعو أحيانا على نفسها فهل هذا من الجزع والسخط الذي يعني يسبب عدم حصولها على الأجر المترتب على هذا الألم؟ نعم يخشى عليها هذا ليس لها تدعو على نفسها الواجب عليها الصبر. يصل الإنسان بالبلاء عليه نصبر الصبر واجب والصبر عليه هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يغضب الله عز وجل. عليها تصبر وتتحمل ليس لها تدعو على نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم ولا على أولادكم لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أولادكم خشة أن تصادف ساعة إجابة وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الصبر والتحمل الصبر واجب وإذا رأوا يتبقى الله وقدر فهذا أفضل وإذا اعتبرتها نعمة تشكر الله عليها هذا أفضل أفضل. أن الصدقات طبقة الأولى الذين يجزعون فيتسخطون هؤلاء عليهم وزر والطبقة الثانية الذين يصبرون يحرصون أنفسهم على الجزع لا يطول حدا ولا ينتف شهرا ولا يعمل ما يغضب الله عز وجل. والطبقة الثانية الناس الذين يرضون عندهم يصبر ويرضى هذا مستحب. والطبقة الثالثة من الناس الذين يعتبرون المصيبة نعمة يشكرون الله عليها أو يعبد الله الخلص يعني يعتبر أن هذه النعمة أو هذه المصيبة أو هذا المرض نعمة من الله ترفع بها الدرجات وكفر بها السيئات فيشكر الله عليها. الناس على هذه الطبقات والواجب الصبر. وأما الرضا هذا مستحب الرضا بالمصيبة الرضا رضاه مستحب أما الصبر هذا واجب لا يتسخط لا يفعل بجوارح ما يغضب الله لا يتشكى برساله لا يجزع تكون نفسه جازعة فالواجب الصبر. وأما الرضا فهو مستحب وكذلك شكر الله عليه هذا طبقة عالية لعباد الله الخلص. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى على محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. مستمعي الكرام أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له هذه الإجابات وهذا البيان المبارك. شكر الله لكم أنتم أيضا حرصكم واتصالكم وأعتذر إلى كل من اتصل بنا ولم نستطع أن نستقبل اتصاله ذلكم فقط لزيادة عدد الاتصالات. حقيقة أشكر لكم هذا التواصل. نعود فنلتقي بإذن الله في حلقات أخرى قادمة. نستودعكم الله وهذه تحية قبل الوداع من زميلنا محمد الشهري الذي سجل لنا هذا اللقاء. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف